ومن الأمور كذلك الهامة التي ينبغي على المسلم الالتفات لها من سيرته عليه الصلاة والسلام هو عدم الشك في المرأة الصالحة الطيبة، وعدم يعني ترك الوساوس تتلاعب بك أيها المسلم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يخونهم أو يلتمس يعني عثراتهم. وكذلك جاء في بعض الروايات قال أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، حتى يعني تستعد لاستقبالك أيها الزوج إذا كنت قادما من مكان بعيد. وهكذا كذلك يعني ما جاء من يعني حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وتلطفه بزوجاته وحسن معالجته للأخطاء، من ذلك ما جاء عند البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فيعني قامت زوجته رضي الله عنها وهي عائشة رضي الله عنها قامت فضربت الصحفة فكسرتها فانفلقت الصحفة فلقتين، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. انظر إلى يعني بساطته صلى الله عليه وسلم في حل مثل هذه المواضيع وحل هذه الخلافات، وقال لها طعام بطعام وإناء بإناء. حصل منه صلى الله عليه وسلم التلطف في الإنكار وحسن معالجة الأمر بكل هدوء ويسر، وكذلك إرجاع الحق لصاحبه. وكذلك جاء من يعني في من حديث النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، لكنها احتمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه عنها، وخرج بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه غاضبا من فعل عائشة رضي الله عنها ورفعها لصوتها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال لها كيف رأيتني أنقذتك من الرجل، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت عند هذا المشكلة. فسمع أبو بكر رضي الله عنه ضحكهما فقال ألا تدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة الطيبة احتوى هذه المشكلة وحلها بأيسر أسلوب وأجمله وألطفه، بما يعني يترك الأثر الطيب على زوجته. وهكذا لما حصل أن قالت حفصة وعائشة رضي الله عنهما لصفية إنها ابنة يهودي أو كما جاء في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك، ثم قال لحفصة رضي الله عنها اتق الله يا حفصة. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الأمور ويراعي أمر يعني حل المشكلات والخلافات الزوجية بأيسر أسلوب وأجمله وألطفه، بما لا يترك كذلك أثرا على يعني جميع الأطراف، وفي نفس الوقت يأمر المخطئ بالرجوع بأسلوب جميل ومؤثر فيه حتى يرجع إلى الله عز وجل. وهكذا لما ارتفع صوت زوجة عمر رضي الله عنهم أجمعين ارتفع يعني صوتها على صوت عمر، فقال يعني عمر فأنكرت أن تراجعني، فقالت وتنكر علي أن أراجعك، فوالله إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يعني في مثل هذه المسائل يحلها بأسلوب جميل وأمر طيب حتى يؤثر في هذا الشخص الذي قد حصل منه الخطأ فيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب مما قد فعل، ويعني يعالج هذا الخطأ الذي حصل منه، وفي نفس الوقت يكون أثر هذا الأمر على نفسه طيبا، وتنعكس هذه المعاملة الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته وتعود عليهن بالنفع والخير والبركة.